بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومزيدا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويدلونهم على سبل الهدى، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله عليه من ربنا أفضل صلاة وأزكى تسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها القوم، طابت أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. قبل 5 أيام بالضبط كنت في مجلس جمعني به بعض الإخوة، فقام رجل ما وبدأ يتحدث على العلماء وعلى أهل العلم حديثا فجا غليظا حتى أن النفس بدأت تشمئز منه، فيتحدث بهم بطريقة في الحقيقة كانت طريقة سيئة للغاية، ويغتابهم ويتكلم بهم حتى وصل به الحال إلى أنه قال هؤلاء العلماء، يقصد طبعا علماء العالم العربي والإسلامي، يعيشون في كهوف مظلمة وعصور ظلامية وكأنهم يعيشون في القرون الوسطى، ولا يتحدثون فيما ينفع الناس، ولا يتحدثون إلا في أمور أكل الدهر عليها أو شرب الدهر عليها وأكل الدهر عليها وشرب، إلى غير ذلك من الألفاظ الكثيرة. والحقيقة أنه بعد أن انتهى وأرغد وأزبد وعلى صوته وصياحه وضجيجه وصخبه، فتحدثت حديثا فقلت له: ما سبب شن هذه الحملة العارمة من قبلك على أهل العلم وعلى أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما السبب في ذلك؟ فقال العلماء: لا يتحدثون إلا في مسائل الحيض والنفاس ومسائل الزواج والطلاق، وهم مجرد خزانات للعلم، وكذلك يعني شيوخ البزنس والفلوس، وأكثر الناس كروشاً، وأكثر الناس محبة للأكل والطعام، ويحبون التزوج من النسوان ويتعددون منهم إلى غير ذلك. الحقيقة هذا الحديث لم أستغربه منه، لأن هذا حديث المنافقين سابقاً بالضبط بالضبط. ما رأينا أكثر من قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً أو أكبر بطوناً ولا أجبن عند اللقاء، بطون كبيرة كروش كثيرة أو كبيرة، ويحبون الأكل ويحبون التعدد إلى غير ذلك، فقط هذا هو الحال. وبعضهم بدأ يبالغ فيقول: هؤلاء الشيوخ يعني إن كانوا يتحدثوا فإنما يتحدثوا في أمور معروفة معلومة، طلاق وزواج، طلق فلان وكذا. فالحقيقة هذا الأمر دعاني إلى أن نتحدث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن الأدب مع العلماء. وقبل أن نتحدث، فإن الله سبحانه وتعالى فضل العلم وفضل أهل العلم، فقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أبو هريرة وابن عمر وابن مسعود: أولو الأمر هم العلماء، بل إنهم هم الذين يحكمون على الحكام، لأن الحاكم قد لا تكون لديه علم بالشريعة، الحاكم المسلم لا يكون لديه علم بالشريعة كما يكون للعالم المسلم لعلماء الإسلام. فإذا العالم هو الذي يكون لديه القوة على أن يحكم على حكم الحاكم إن أصاب فيه أو أخطأ فيه. وعليه يقول الشاعر: إن الملوك ليحكمون على الورى، وعلى الملوك تحكم العلماء. يعني على الملوك يحكم أهل العلم الربانيون، كذلك ثبتت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في فضل العلم. الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي جاءت في فضل العلم ومدح العلم ومدح أهل العلم. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. من يجهل العلم ويجهل فضل العلم ويجهل فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ العلم وتبليغ هذا الدين، فإنه لا شك أنه سيكون عدوا لأهل العلم هؤلاء. ولذلك يا إخوة، حينما النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي في البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى والشافعي: إن لم يكن العلماء أولياء لله فمن يكن أولياء الله؟ إن لم يكن العلماء أولياء لله سبحانه وتعالى فمن يكن وليا لله عز وجل؟ وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: واعلموا أنه لولا العلم ولولا العلماء الذين ينقلون العلم ويعلمونه للناس لهلك الناس جيلا بعد جيل، ولهلك الإسلام جملة، فتدبروا هذا فإنه أمر عظيم. وهذا صحيح، لو أن العلماء هلكوا وماتوا ولم يكن هنالك علماء، من الذي يبين للناس علم الشريعة؟ من الذي يفتي للناس؟ من الذي يبين للناس أحكام الدين؟ من الذي ينقل للناس ما كان في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى غير ذلك؟ إذن العلماء لهم فضل كبير جدا على الناس وعلى الخليقة، بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: الناس أحوج منهم إلى العلم الشرعي وإلى العلماء من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث، لكن العلم والعلماء يحتاج إليهم في كل همسة. ولذلك أنت الآن حينما تشرب الكأس كيف تشربه؟ لا تشربه باليد الشمال بل تشربه باليمين، ثم بعد ذلك تقول بسم الله، ثم بعد ذلك تشربه مرة ومرتين وثلاث مرات. كل هذا من أين؟ من العلم الشرعي الذي ينقله لنا أهل العلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. لأجل ذلك يا إخوة، فإن للعلم فضلا كبيرا، فضلا كبيرا للغاية. ولهذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد ذكروا أن من يتنقص العالم ويزدر العالم ويستهزئ بالعالم فإنه في الحقيقة رجل سوء، والعياذ بالله رجل سوء. طبعا نحن نعلم أن العلماء ينقسمون إلى أقسام، هنالك علماء سوء وهنالك علماء خير، هنالك علماء أمة وهنالك علماء دولة وهنالك علماء ملة، وهذا كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا تقسيم العلماء رحمهم الله تعالى. فعالم الملة الذي يفتي بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا يفتي لا لهوى فلان ولا لعلان، يفتي بما أراد الله سبحانه وتعالى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الصبر واليقين تنال الإمام بالدين كما قال سفيان الثوري بن تيمية. فإذن هؤلاء العلماء يفتون بما أمر الله سبحانه وتعالى، هم علماء الملة الإسلامية، ولذلك لا يخشون إلا الله. أتخشونهم؟ فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. لا يوجد عند أهل العلم إلا القول الحق والصدع بالحق، سواء هذا القول وافق فلانا أو لم يوافقه، وافق هوى فلان أو لم يوافقه، هو القول الحق. العلماء الآخرين علماء الأمة، عالم الأمة. عالم الأمة المقصود به الذي يفتي بحسب ما يريد الناس. ماذا يريد الجمهور؟ الجمهور عاوز كده. ماذا يريد الجمهور؟ يفتي بحسب ما يريد الجمهور. الجمهور يريد أن يقول مثلا أن حكم مثلا أمر ما حرام، يقول الشيخ حرام. يريد الجمهور أن يكون الناس يقولون في هذا الأمر حلال، يقول حلال. إذن هو ماذا؟ يتقلب ويتأرجح ما بين آراء الناس. وهو عالم ماذا؟ عالم أمة. ماذا تريد الأمة منه؟ هو يريد، هو يقول ذلك. والعالم الثالث هو عالم الدولة، ماذا يراد منه بأن يفتي، سواء كان أمرا حقا أو باطلا، أو كان خلينا نقول كان أمرا باطلا، لأن الحق لو وافق فيه هوى فلان وعلان وسلطان وحاكم ووزير وأمير هذا لا يوجد فيه إشكال، لكن المشكلة أن يكون باطلا. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. طيب، الإشكال أن كثير من الناس يعلمون خطر عالم السوء، وإذا كان عالم دولة، لكنهم لا يعلمون خطر عالم الأمة الذي يفتي بما تريد الناس، بما يريد الأمة، يعني الضغط الشعبي، ضغط الواقع، ضغط الجماهير، يجعل ماذا؟ يتهاون في ذكر أحكام الشريعة. ماذا يريد الجمهور؟ أنا أفتي بحسب ما يريد الجمهور. وهذه يا إخوة فعلا إشكالية. أتذكر أن أحد مشايخي وهو الشيخ العلامة البروفيسور جعفر شيخ إدريس السوداني، أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظه، وقد بلغ من العمر 77 عاما، كان رئيس مركز التجمع الشمالي في أمريكا، وكان في يوم ما من الأيام أفتى في مسألة ما، وهذه المسألة أنه لا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية لشراء المساكن. وهذه مسألة لا شك أن قول الجمهور، جمهور العلماء فيها، هو القول الحق والصواب. فهنالك أناس قالوا يجوز ذلك، وهؤلاء كفار، ونحن نشتري مثلا هذه البيوت من البنوك الربوية، وهذه البنوك الربوية كفر، ولا حرج أن نأخذ منهم. وبدأ ماذا؟ يريد أن يرقع، أو يريد أن يأخذوا بفتوى أخرى يضغطون فيها على هذا الشيخ. فقال الشيخ لهم أنا أريد أن أسألكم سؤالا، لو رأيتموني في يوم من الأيام قد أفتيت، قد كنت مفتيا مثلا لرئيس أمريكا مثلا لنفترض جدلا، وقلت أن هذا الأمر جائز وهذا الأمر حرام، ماذا ستقولون أنت بي، أو ماذا ستقولون أنتم فيا؟ فقالوا سنقول أنت عالم دولة، لأنك أفتيت بحسب ما يرضي هذا الرئيس الأمريكي كمثال. فقال وأنا لا أريد أن أكون عالم أمة، أفتي بحسب ما يريد الناس، بحسب ما يريد الجمهور. ولذلك أحيانا بعض الناس يأتي إلى الشيخ فيسأل السؤال، فيقول الشيخ حرام، فيأتي مرة أخرى يقول يا شيخ حاول يمين واليسار، يقول الشيخ حرام، يعني يا شيخ يحاول قدر الإمكان حتى يجتر من هذا العالم أو هذا الشيخ ماذا؟ أن هذا الأمر ماذا؟ أن هذا الأمر حلال. وهذا أمر فعلا يا إخوة أمر خطير للغاية، أمر خطير للغاية. لأجل ذلك فإنه يجب علينا يا إخوة أن نفرق بين العلماء الربانيين الصادقين الأتقياء الأنقياء، وبين غيرهم من علماء السوء. الله سبحانه وتعالى يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا الرجل بلعام بن باعوراء كان يعلم اسم الله الأعظم، ومع ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى وأرضى الباطل وأهل الباطل، فالله عز وجل سخط عليه. نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، أراد ماذا؟ ادعى الراحة واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب والعياذ بالله، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن هنا ينبغي علينا أن نعلم خطر هؤلاء، وعليه فإن حديث الآن سيكون منصبا عن الحديث عن العلماء الربانيين، العلماء الصالحين، أهل العلم، أهل الديانة، أهل الاستقامة، والذين يجب علينا وجوبا حتميا شرعيا أن نحترمهم وأن نعرف قدرهم. وستأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى الآداب في ذلك يا إخوة. الحقيقة إن هنالك كذلك من الناس من لا يعذر العلماء، يعني لنفترض جدلا أن عالما ما أخطأ في مسألة أو مسألتين أو أربعة أو خمس أو ست أو سبع، هل يعني ذلك أن نلغي هذا العالم بالكلية؟ لا نأخذ عنه، خلاص لا يجوز أن يؤخذ عنه إذا كان خطأه طبعا خطأ معقولا لا يخالف أصول الشريعة بالتأكيد. هل يعني ذلك أن نلغي هذا الشيخ جملة وتفصيلا؟ لا شك أن هذا الأمر لا يجوز. ولذلك شعبة رحمه الله تعالى ابن الحجاج قال والله لو أصبت في 99 مسألة وأخطأت في مسألة، يأتي شيخ أو عالم يتحدث أمام الناس ويفتي وله تاريخ عطر في العلم والدعوة إلى الله فيزل، ولا يوجد عالم معصوم. إنما العصمة لكتاب الله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يبلغهم عن دينه أو فيما يبلغهم عن ربه عز وجل في الدين. فيأتي هذا العالم ويخطئ، فالناس تنسى جميع حسنات هذا العالم، جميع ما قام به، جميع ما أداه، ويأخذون هذا الخطأ ويدندنون عليه ويتحدثون فيه ويحاولون قدر الإمكان، طبعا أقصد بعض الناس يحاولون بعض الإمكان، يحاولون قدر الإمكان أن ينسفوا هذا العالم جملة وتفصيلا. وأنا والله سمعت أحيانا بعض الناس للأسف الشديد قد يأتي ويقول ألفاظ والعياذ بالله لا تريق، اسحب عليه السيفون، يتحدث عن رجل عالم يقول لك اسحب عليه السيفون والعياذ بالله، قلة أدب مع العلماء وقلة أدب مع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أو يأتي رجل فيقول هذا ابن حجر، فيقول اترك لي من ابن حجر وابن مدر وابن وبر، لا يهتم ولا يعتني ولا يكون عنده نوع من ماذا؟ احترام، احترام العالم واحترام فضل العلماء. يأتي أناس آخرون يقول هؤلاء العلماء يجب عليهم أن يخرجوا من غرفة النوم، مجرد علماء جنس، وهذا في الحقيقة فعلا أمر خطير للغاية، لأنه يا أخي الكريم الأمور التي يتحدث عنها هم من مشكلاتكم أنتم. الآن لنفترض جدنا أن رجلا ذهب إلى هذه القنوات الفضائية الموجودة الآن، أنت أنظر يا أخي الكريم، أنت أنظر ما أكثر ما يسأل العلماء، ما أكثر ما يسأل العلماء من العوام، ما أكثر ما يسأل، يسألونهم حاضت زوجتي فجامعتها، طلقت زوجتي أريد أن أتزوج على زوجتي، والعالم يريد أن يفتي بما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. فإذا كان خطأ العوام وخطأ الجماهير أنهم كل مشاكلهم في الجوانب الاجتماعية، فلا يلام العالم إذا أراد أن يفتي بما أراده الله سبحانه وتعالى، لا يلام العالم، يلام الناس الذين لا يحسنون التعامل مع مشكلاتهم الاجتماعية، هؤلاء الذين يلامون. نعم هنالك قد يكون عند بعض العلماء تقصير في بعض الجوانب، تقصير في بعض الأمور، تقصير في توعية الناس، في إعادة دور النهضة، دور الرسالة للأمة الإسلامية، إعادة يعني قيامها من كبوتها وما شاكل ذلك، لكن لا يعني هذا أن يكون الناس يطلقون على هذا العلماء بهذه الطريقة. وعلى فكرة أول من أطلق كلمة علماء الحيض والنفاس على علماء المسلمين هو الخميني قاتله الله. الخميني هذا الرجل الكافر، نعم الكافر الخميني، هذا الرجل الكافر الذي والعياذ بالله تجرأ على الصحابة، تجرأ على التابعين، وتجرأ على أهل العلم، وتجرأ على الأنبياء، وتجرأ على الأولياء، بل إنه قال في كتاب الحكومة الإسلامية إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والآن يسمى الإمام الخميني، وهذا لا شك أنه والعياذ بالله أول من قال هذه الكلمة في حق علماء السنة، أهل السنة والجماعة، هو الذي قال أنهم علماء الحيض والنفاس. يعني للأسف الشديد أحيانا قد نقلل من قدر أهل العلم ونسمع كلام الآخرين. كذلك يا إخوة يجب علينا أن نعلم أن أهل الكفر وأهل الطغيان وأهل النفاق يريدون من الناس أن يحتقروا العلماء المسلمين. ونعطيكم حتى ما جاء فيما ينسب إلى اليهود في بروتوكولاتهم، البروتوكول 17 يقولون: وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال العلم والدين في أعين الناس. الآن الفنانة والفنان ولاعب الكرة وما شاكل ذلك يحترم في أعين الناس أكثر من العالم، وهذا للأسف شيء أمر خطير للغاية. يقول: وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين ورجال العلم في أعين الناس، وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم، رسالة ماذا؟ رسالة العلماء التي كان يمكن أن تكون عقبة كؤودا في طريقنا، وإن نفوذ رجال الدين على الناس لا يتضاءل يوما بعد يوم. هذا كلامه. ولذلك نجد الآن في بعض المسرحيات وبعض الذين يقولون عن أنفسهم أنهم عادل إمام وهم جائر ظالم، مثل هؤلاء الفجرة الممثلين، عليهم من الله ما يستحقون، نسأل الله لهم الهداية أو أن ينتقم منهم شر انتقام، يأتون في مسلسلاتهم المصرية والمسلسلات اللبنانية وغيرها، وقد يضعون العالم أو الشيخ والعياذ بالله بأنه شيخ والعياذ بالله فجور، أو شيخ إجرام، أو شيخ رذيلة، أو شيخ إرهابي، أو ما شاكل ذلك. كل هذه الأمور يريدون أن يزرعوها في أعين الناس، حتى يريدون أن يزرعونها في عقول الناس حتى تبتعد الناس عن أهل العلم وتبتعد الناس عن الصالحين ويرتبطوا بالفنانين والرقاصين والرقاصات. والعياذ بالله، وأهل الفجور والرذيلة. ولهذا نجد الآن تمثيليات معروفة حتى في رمضان للأسف الشديد، وفي بلاد الإسلام وفي عقل الإسلام وفي جزيرة الإسلام برنامج معروف، لا أريد أن أذكره، معروف هذا البرنامج، يأتي في رمضان، هدفه وهمه وغايته وأمنيته ومناه وغايته القصوى أن يحتقر العلماء، ويحتقر، يأتي يمثل مثلا القضاة، ثم بعد ذلك يمثل رجال الإفتاء تقريب الصفحة، يمثل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقريب الصفحة، يمثل رجال العلم الملتحين اقلب الصفحة، وكله والعياذ بالله استهزاء في أهل العلم. ولهذا لماذا نجد فعلا هذه المسلسلات ينتشر فيها والعياذ بالله الحط من كرامة رجال العلم ورجال الدين؟ أي نعم، طبعا رجال الدين الأصل أن يكون كل الناس رجال دين، كل الناس يجب أن يكونوا رجال دين يا إخوة، لأنه في فرق بين رجال دين ورجال علم. يعني أنت يجب أن تكون رجل دين، وأنت يجب أن تكون رجل دين، كل الناس من الرئيس إلى الخادم كلهم يجب عليهم أن يكون رجال دين، ولكن فرق بين رجال الدين ورجال العلم. نعم هنالك رجل دين عنده دين، يعني لا يتعامل إلا من خلال الدين الإسلام الحق، وهنالك رجال علم فضلهم الله سبحانه وتعالى على رجال الدين. فلما يأتي مثل هؤلاء الفجرة والكفار والمنافقين ويحقرون من أهل العلم ومن أهل الصلاح، حتى والله إني قرأت مرة في كاريكاتير موجود في لحية حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الله، أسأل الله يشل يمينه إن كان رجل حيا، في لحيته متفجرات حتى يريد أن ماذا؟ أن يزرع عند الناس ماذا؟ إن هؤلاء العلماء، هؤلاء المشايخ، هؤلاء أهل الإرهاب، نسأل الله السلام والعافية. وهذا لا شك أنه ضرب من الجور، قسمة ضيزة، قسمة جائرة، ولا شك أن هذا لا يخرج من قلب يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك يقول ابن عمر: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله. لماذا؟ لأن الفقيه يا أخي الكريم أنت لا تعظمه لشحمه ولا لعصبه ولا لعظمه ولا للحمه ولا لحسحنته، وإنما تعظمه لما يحمله به من علم ومن دين ومن فقه. نعم لا يقدس العالم، العالم لا يقدس، يعني لا يأتي رجل مثل ما يفعل بعض الرجال الرافضة وبعض من يحسب على الدين الإسلامي ويقدس العالم ويأتي ويسجد أمامه وينحني أمامه ويتبرك به ويبدأ يعني لا لا لا، لا يوجد تقديس العالم، لكن يوجد احترام، يوجد تقدير، يوجد تعظيم، يوجد تجيل، حتى لأن هذا العالم، لأن هذا الشيخ، لأن هذا الرجل الذي يعلم الناس العلم الشرعي ليس كأي رجل. ولذلك بالفعل إذا مات العالم، إذا مات العالم حصلت في الأرض فعلا مصيبة. تخيل أنك الآن تعيش بين الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك، تخيل وتخيل أنك فقدتهم. ماذا فقدت؟ لقد فقدت خيرا كبيرا، لقد فقدت علماء، لقد فقدت أناسا يرشدون الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. وصدق الشاعر حينما يقول عن مثل من يريد أن يحط من قدر العلماء: ولا خير في قوم يذل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ويسودوا. النذل والسيء والعياذ بالله هو الذي يعظم. وقد صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما قال كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة سنون أو سنين خداعات يخون فيها المؤتمن ويؤتمن فيها الخائن ويتحدث فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله هم الرويبضة؟ قال: الرجل السفيه أو التافه، تافه سفيه، يتحدث في أمر العامة، يتحدث في أمر الناس ويبدأ يتحدث عن فلان وعن علان وعن ذلك الرجل العالم وعن ذلك، وهو لا يكون عنده من العلم كبير إنعام، إن هو إلا كالأنعام حقيقة. ولذلك هذا يعني أمر معروف، إنه إذا الإنسان أطلق لسانه في الحط من قدر العلم والحط من قدر العلماء، لا شك أنه يقصد حقيقة الحط من قدر الإسلام والمسلمين. ولذلك انظروا إلى المستشرقين الآن، مرج اليوث وغيره من المجرمين من المستشرقين الذين طعنوا في دين الإسلام، وجولد زيهر وغيره، أول ما بدأوا بماذا؟ بدأوا بالصحابة، ثم بعد ذلك بالتابعين، ثم بعد ذلك بالعلماء، يطعن فيهم، يكسر إذا يكسر هذا، إذا انتهى منه يكسر هذا، إذا انتهى منه يكسر هذا، حتى لا يريد أن تقوم لأهل العلم قائمة. انظر في المقابل يا أخي الكريم كيف هو الحاخام عند اليهود محترم، كيف هو القسيس عند النصارى محترم، كيف هو رجل العلم عند الهندوس محترم، كيف شيخ من يعبد الفأر والعياذ بالله محترم، كيف شيخ من يعبد البقر محترم، فما بالك بأهل العلم. ولذلك لما جاء في العصر الذي كانت فيه الغزوة أو الغزوات على بلاد الإسلام، وكان رجل عالم مسجون عند ذلك الحاكم، فجاء ذلك الرجل النصراني ووجد ذلك العالم مسجون، فقال: هذا العالم مسجون عندكم؟ قال: نعم. قال: والله الذي لا إله إلا هو، لو كان عندنا، أقسم طبعا بربه، لو كان عندنا لغسلنا عن رجله الماء، أو لغسلنا لنظفنا رجله وغسلنا عنها الماء. تخيل، من باب الاحترام، من باب الاحترام لماذا؟ لقدر هذا العالم. ولذلك يا إخوة، في الحقيقة أن الحط من قدر العلماء، الحط من قدر هؤلاء الذين ينشرون دين الله سبحانه وتعالى، أمر خطير خطير خطير للغاية، ويجب علينا فعلا أن ننتبه انتباها بالغا لمن يريد أن يتحدث عن العلماء. لأن بعض الناس قد يأتي ماذا؟ يريد أن يأتي أن يتحدث عن عالم، يقول: هذا العالم أخطأ. طيب يا أخي الكريم، انتظر قليلا، هل أنت راجعت كلامه؟ هل أنت ذهبت وبحثت فيما قاله؟ هل أنت خطأته مباشرة؟ هل أنت أتيت يعني وعلمت ما كل ما قاله؟ حتى لو أخطأ هذا العالم، لنفترض أخطأ، هل يعني ذلك أن تسبه سبا بليغا ذريعا؟ أن تتحدث فيه بطريقة لا تليق؟ إن هذا لا يليق. الآن يا إخوة، الأدب مع العلماء، للعلماء فضل كبير كما لا يخفاكم، ونحن جميعا بما أننا طلبة علم وطلبة صغار في العلم، يجب علينا جميعا أن نعرف قدر أهل العلم، كلنا من المتحدث إلى المستمع، نعرف فعلا قدر أهل العلم، ونعرف كيف يمكن أن نتأدب مع العلماء. أول أمر: تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. أهل العلم هم شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، بمعنى كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، ابن القيم، أنهم أناس منارات، شعار لأهل الإسلام. إذا تكلمت في مثل هؤلاء فإنك في الحقيقة قد تكلمت في دين الإسلام، وإذا قللت من قدرهم فإنك قد قللت من أمر الإسلام. ولذلك يا إخوة، انظر إلى ابن القيم رحمه الله حين قال: موت عالم أو موت قبيلة أهون من موت عالم. موت قبيلة، تخيل قبيلة كاملة تموت، أهون من موت عالم، قبيلة كاملة. كذلك ابن القيم رحمه الله يقول كذلك: العلماء في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم للطعام والشراب. كذلك من الآداب مع العلماء الربانيين احترامهم وتقديرهم وحفظ مكانتهم، والأدلة على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الحاكم وأحمد من حديث عبادة بن الصامت: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم أو يعرف لعالمنا حقه، يعرف للعالم الحق، ماذا كيف نعلم حق هذا العالم، كيف نعلم حق هذا العالم. انظر يا أخي الكريم، ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما جميعا وأرضاهما. ابن عباس من آل النبي عليه رضوان الله، وزيد بن ثابت من صحابة الرسول. ابن عباس كان يأتي عند زيد بن ثابت، وتخيل يطرق الباب، فإذا زيد بن ثابت لم يخرج نام عند الباب حتى تسف الريح وما تحمله من أتربة وغبار وجهه الشريف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحينما يخرج زيد بن ثابت يسأله. وكذلك انظر إلى احترام زيد بن ثابت ذلك العالم لحبر الأمة وترجمان القرآن وأحد الصحابة الكرام، ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي هو من آل البيت، حينما أراد أن يركب على الدابة، جاء ابن عباس يريد أن يركب على الدابة، فالآن جاء زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه يريد ماذا؟ أن يعين ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأراد أن يعينه رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال له: ارتفع. فقال: لا تقل هذا. قال: بل إنه يجب علينا أن نقول هذا، هكذا يجب أن نفعل لعلمائنا وأمرائنا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: مكثت مدة سنة كاملة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب سؤالا وأنا لم أسأله هيبة له تقديرا له. طبعا لماذا السؤال لم يسأله؟ لأن هذا السؤال كان يريد أن يسأله عن الذين يعني عن أمر كان خاصا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو كان متحرج هل يسأل أو لا يسأله، يسأل أو لا يسأله، ولأجل ذلك كان فعلا يريد أن لا يعني يسبب هذا الأمر حرجا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك كان يقول طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى: من السنة أن توقر العالم. الشافعي حينما كان جالس الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذكر الشافعي أمامه، تخيل الإمام أحمد شيخه الشافعي، كان الإمام أحمد جالسا متكئا متكئ، فحينما ذكر شيخه الشافعي قال: لا ينبغي حينما يذكر الصالحون أو الصالحين أن نبقى متكئين، يركز حاله يجلس كويس، حتى لأنه تعظيما لقدر هذا العالم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك من احترامك للعالم أن لا تنادي العالم باسمه لوحده، لا تأتي تقول تعال يا فلان، تعال يا فلان، لا، تقول له تعال يا أيها الشيخ، تعال يا أبا فلان، تعال يا، حتى يكون هذا ماذا؟ حتى يكون هذا نوع من الأدب. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى: من نادى العالم باسمه فقد أساء الأدب، لأن الله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فعلا الرجل عالم هل هو مثل ذلك الرجل غير العالم؟ وهذا أمر معروف، يعني تخيل أن رجلا دكتورا، دكتور ها، جئت وقلت له تعال يا فلان، يعني لا شك أن هذا الدكتور سيقع في قلبه شيء ما، يعني كيف يعني قل له تعال يا دكتور، الأستاذ تعال يا أستاذ، إذا كان والدك تقول له تعال يا أبتي أو تعال يا أبي أو تعال، إذا كانت والدتك تقول لها تعال يا أمي، مش تعال يا فلانة. ولذلك لما دخل أمية رحمه الله تعالى على أحد الخلفاء الوليد بن عبد الملك فقال: حدثنا يا أمية، فقال: لا أحدثك. ثم لما خرج قال: يقول لي حدثنا يا أمية، وكأنني مغن ماجن. الآن المغنين والمغنيات ما بيجي بيقول فضيلة الإمام الفنان كذا، بيقول له يا كذا، أو إذا طارت بيحكي له الفنان أو المغني ها، لكن العالم يختلف الحديث معاه، الحديث معاه يختلف. ليس هذا تقديسا، لكن من باب ماذا؟ أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. يأتي رجل عالم يمشي في السوق يقول تعال يا فلان، لا، هذا ليس من الأدب، حتى لو كان مع رجل أنت تعزه، حتى لو كان رجل غريب، ليس من الأدب أن يتحدث معه بهذه الطريقة. تأتي عنده وتقول: أريد أن أسألك سؤالا، إن كنت تستطيع الإجابة الآن، وإن كنت لا تستطيع فلك ذلك. لماذا؟ لأن هذا أمر فعلا فيه نوع من الاحترام والتقدير. وذلك أصلا يا إخوة أمر معروف، كل إنسان إذا كان أستاذا يحب أن ينادى يا أستاذ فلان، إذا كان دكتورا يا دكتور فلان، المهندس تعال يا باش مهندس، إذا هذا أمر معروف عند الناس فعلا، إنه يكون في نوع من ماذا؟ نوع من الاحترام والتقدير لهذا الرجل. طب فما بالك إذا كان هذا العالم ينبغي فعلا أن ماذا؟ أن ينادى بالأمر الذي يجب على الناس أن ينادوا، أن ينادوه به، أن ينادوه به. كذلك يا إخوة عدم رفع الصوت، يعني بعض الناس أحيانا يريد أن يناقش فكذا فيرفع الصوت لا، ليس هذا، ليس هذا. وذلك أهل العلم رحمه الله تعالى استنبطوا بأنه العالم لا ينبغي رفع الصوت عليه حتى يعني يضجره. ولذلك انظر إلى التابعين رحمه الله، حينما كانوا يطرقون الأبواب على الصحابة، كانوا يطرقون الأبواب تخيل، ليس يأتي ويخبط الباب خبطا ها، وإنما ماذا؟ يطرقه بأظافر أصابعهم، بالأظافر حتى لا يزعجهم، حتى لا يزعجهم ذلك. وأنت تخيل حينما تريد أن تتعامل مع سلطان أو رئيس، سواء كان كافرا أو فاجرا أو صالحا، كيف ستتعامل معه؟ بكل احترام وتقدير. وإذا تعاملت معه بغير احترام وتقدير لن يأبه بك، فما بالك إذا أنت تتعامل مع رجل عالم تتصل عليه، مش لما تتصل عليه تقول له فاضي ولا مش فاضي، تعلي الصوت، لا يا أخي الكريم، السلام عليكم، كيف حالك، لعلك بخير، هل يمكن أن أسألك سؤالا؟ وهذا يا إخوة من الأدب العام بين الناس. حتى عفوا لو أنك تحدثت مع رجل مثلك يعني زميلك في المدرسة، تتحدث معه بمثل هذه الطريقة الفجة قد لا يرتاح لها، فما بالك إذا كنت تتحدث مع رجل آتاه الله سبحانه وتعالى العلم. كذلك من الأمور المهمة أن تلتمس العذر له، اتصلت عليه ما رد عليك، طرقت عليه الباب ما رد عليك، التمس له العذر، لأنه لا تعلم كم من رجل يتصل عليه ويزعجه بالاتصال، هو كذلك يريد أن يرتاح، لنفسه حق ولزوجه حق ولأهله حق، إن أقفل الجوال لا يظن فيه ظن السوء، يقول والله فلان أقفل الجوال لأنه لا يريد أن يرد علي. لا يا أخي الكريم، هذا الرجل يتصل. وأنا أذكر حقيقة أنه يوم من الأيام وأنا كنت صغير في طلب العلم، أكثر قبل 15 عاما، كنت أذهب عند أحد المشايخ والحقيقة كنت أتصل عليه. هذا أمر تجربة أنا وقعت لي وتعلمت منها وتأدبت. أنا أتحدث عن نفسي، نعم تأدبت حينما أسأت الظن بشيخي. أتيت عنده فقلت له يعني اتصل عليك كثيرا كثيرا كثيرا ولا ترد، يعني في شيء يا شيخي في كذا. فقال يا أخي سأناديك يوم من الأيام وتجلس معي إن شاء الله وتحدث. كنت يوم من الأيام ذات مع راجع مع رسالة الدكتوراه، فجلست معه من العصر إلى العشاء. فقال لي أنا حينما كنت أتحدث معك كنت أغفل الجوال، الآن سأفتح الجوال. والله يا إخوة بدون مبالغة أكثر من 55 اتصال، أكثر من 50 اتصال. يقول لي تخيل لو أريد أن أتصل على أرد على هذا وأرد على هذا وأرد على هذا وأرد على هذا، ماذا كيف سأقرأ كيف سأبحث؟ نعم الناس بحاجة إلى من يفتيهم، لكن كذلك لازم أن يقدروا ما عند هذا العالم من وقت أو من من من من من من, من وقت يجيب فيه. فإذا العالم حدد وقتا من الظهر إلى العصر يكون هنالك الإفتاء، خلاص نتصل عليه في هذا الوقت لا نزعجه، إلا إذا كان هنالك بعض الناس لديهم يعني الأمر سعة أو فيه سيان. كذلك يا إخوة من ضمن الأمور المهمة جدا موالاة العلماء، موالاة العلماء بمعنى أن يوالي الرجل العالم الرباني العالم الصالح يواليه، يعني يحبه وينصره ويدافع عنه، إذا أغتيب في مجلس يدافع عنه وينصره ويحبه ويحاول قدر الإمكان أن يدفع عن عرضه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وكذلك يا عباد الله من ضمن الأمور الإنصات، الإنصات للعالم حينما يتحدث، لأن هذا الأمر هو من الأدب. ولذلك لو جاء مدرس ما معلم ودخل على الصف وكان كل الطلاب يتحدثون، فلان يتحدث فلان يتحدث، لا يستطيع أن يقدم ماذا؟ لا يستطيع أن يقدم الدرس، لا يستطيع أن يقدم. حتى إنه أحمد شوقي إيش كان يقول؟ قم للمعلم وفه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا. طبعا هذا ليس صحيح، لأن المعلم لا يقام له وإنما يقام لله. يعني بعض الناس حينما يدخل المعلم إلى المدرسة لازم يأمر كل الطلاب يقوم له قيام بعدين جلوس، لا هذا غير صحيح. الرسول يقول من أحب أن يتمثل له الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فرق بين أنك حين يأتي رجل ما فتريد أن تسلم عليه وتعالق وتصافحه، وبين أن كل الناس تقوم وكأنه مرسوم ملكي أو رئاسي أو وزاري، بمعنى أنه لازم تقوم لهذا الرجل. هذا لا يجوز، هذا حتى من باب ماذا؟ من باب التقديس، وليس من باب التقدير. ولذلك لو أنك لو أن فلانا دخل في مجلس ما وقام له فلان ما لظرف لحاجة ما يعني لحاجة معينة فلا حرج، مثل ما قام طلحة بن عبيد الله ولكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لخرض ما لحاجة ما. أما أن يتعلم الطلاب منذ أن يدخل المدرس مباشرة كلهم قياما هذا لا يصح. ولذلك نحن يا إخوة نقول إنه لما نتحدث عن الآداب مع العلماء ليس يعني ذلك أن يتحدث الإنسان في الأمور التي يحبها أو لا يحبها، نحن نتحدث بناء على ماذا؟ بناء على الأدلة الشرعية وبناء على ما فهمه أهل العلم رحمهم الله تعالى، ما على ما فهمه أهل العلم رحمه الله تعالى في ذلك. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى بوب بابا بعنوان باب الإنصات للعلماء، الإنصات للعلماء. يقول جرير بن عبد الله البجري رحمه الله تعالى حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، يعني خلي الناس يسمعوا، خلي الناس يصمتوا ويسكتوا حتى يتحدث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما قال كان يتحدث في مجلس ما يتحدث، لم يكن هنالك أحد من طلاب العلم ماذا يتحدثون أمامه. ولماذا؟ لأنه فعلا حينما ينتهي الرجل من كلامه ينتهي منه بالجملة بالكلية لفلان أن يتحدث ويناقش. ليس العلم حكر على أحد، ولا يعني ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يناقش، لا ليس صحيحا. يتحدث ولكن يتحدث في الوقت المناسب، يتحدث في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. كذلك يا إخوة من الآداب المهمة حفظ اللسان وعدم غيبة العلماء. يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا عظيما، يا معشر المسلمين، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تغتابوهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عز وجل عورته يفضحه في بيته. والحديث طبعا صحيح أخرجه أهل السنن. تخيل حينما الآن تتبع عورات العلماء وزلات العلماء، تيجي تمسك فلان تبدأ إيش في الجرح والتعديل. بعض الناس ما في عنده حتى جرح والتعديل، جرح وجرح، يعني جرح وقدح وردح، كل الناس عنده ماذا؟ ليسوا ثقات، وإنما هو الرجل الثقة، وهذا غير صحيح يا إخوة. لهذا لابد أن يكون الإنسان فعلا لا يغتاب، لا يغتاب الناس عموما. عند الشافعية رحمهم الله تعالى قاعدة مهمة، أنه إذا تكلمت اغتبت الناس فإن هذا الغيبة صغيرة من صغير الذنوب. فإذا اغتبت العالم والفقهاء الذين كان لهم من العلم كبير إنعام، فإن هذه كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ولذلك يا إخوة فعلا أحد الناس اسمه محمد بن عبد الله الزبيدي، محمد بن عبد الله الزبيدي بالضبط، كان كثير الوقوع في الإمام النووي. كل ما يذكر الإمام النووي رحمه الله، الإمام النووي صاحب إيش؟ رياض الصالحين والأربعين النووية والمجموع وغيرها من الكتب والأذكار، اللي كان العلماء يقول بيع الدار واشتر كتاب الأذكار، أذكار النووي، بيع الدار، من عظمة هذا الكتاب، بيع الدار واشتر كتاب الأذكار. كان الإمام النووي رحمه الله تعالى عالم جهبذ فطحل من علماء الشافعية. يأتي هذا الزبيد رحمه الله عياذ بالله، كلما يقال اسم النووي رحمه الله يبدأ يسبه، يبدأ يتكلم فيه، يبدأ يقدح فيه، يبدأ يغتاب فيه. قال العلماء رحمهم الله تعالى، قال الرجل الذي تحدث فيه ابن الجمان المصري، ابن الجمان المصري يتحدث عن هذا الرجل الذي كان يسب النووي. من الرجل الذي كان يسب النووي؟ محمد بن عبد الله الزبيدي. يقول ابن الجمان المصري، فحينما مات هذا الرجل عياذ بالله وجدنا لسانه قد اندلع واسود والعياذ بالله، كلما نحاول أن ندخله يخرج ويبقى هكذا مندلعا والعياذ بالله، خارج من الفم ومسودا وعلى الجهة اليسرى وهو والعياذ بالله أسود. قال فأول ذلك العلماء في عصرهم إلى كثرة كلامه في ذلك العالم الإمام النووي رحمه الله، لأنه بهذه الطريقة، لأنه فعلا لماذا هذا الرجل عياذ بالله ختم له بهذه الخاتمة السيئة؟ كان كثير النقد. ولذلك فعلا بعض الناس يا إخوة، بعض الناس لا يحسن النقد. يعني إذا حتى نقد عالم، كان هذا العالم مثلا نفترض فرضا أعمى، بيجيش بيقول مثلا هذا العالم أخطأ في هذه المسألة وكذا، بيقول لك أعمى البصر والبصيرة. هذا لا يصح، لا يجوز لك أن تنقد العالم، لك أن تخطئ ولك أن تقول هذا الرجل أخطأ، هذا العالم أخطأ، لكن لا تقول مثلا ألفاظ أو تقول هذا العالم كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا يجوز. أنا أتحدث عن من؟ عن العلماء الصالحين، أنا أتحدث عن العلماء الربانيين، أنا أتحدث عن العلماء الذين فعلا يعلمون علم الشريعة ويفقهون دين الله سبحانه وتعالى، وهم كثرة بفضل الله سبحانه وتعالى حتى في هذا الزمان. كذلك يا إخوة، من الأدب مع أهل العلم سؤال أهل العلم، لأن العالم لما يكون موجود هذا خير عظيم جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك من الأدب التواضع أمامهم وصحبتهم والاستفادة من علمهم. تخيل يا أخي الكريم القصة الجميلة هذه التي وقعت بين الشافعي وبين الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يزور الشافعي، والشافعي كان يزور الإمام أحمد. فجاء رجل عند الإمام الشافعي وقالوا له تزور الإمام أحمد، والإمام أحمد مين؟ أحد طلابك. فقال بيت جميل، قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت المكارم لا تغادر منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلعدله، لأنه يزورني والفضل في الحالين له. شوف حتى الشافعي كيف اعترف بهذا الأمر، مع أنه الشافعي شيخ الإمام أحمد، يعني أستاذ الإمام أحمد، قال إن زارني فبفضله أو زرته فلعدله والفضل في الحالين له. ولذلك يا إخوة انظر إلى موسى حينما قال للخضر هل أتبعك، الله أكبر، نبي من أنبياء الله، رسول، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك؟ الاتباع غير أنك أنت تقود قائد. موسى كان رسول وكان كليم الله صلى الله عليه وسلم، وقال أتبعك، يعني أنا أكون خلفك، على أن تعلمني، ما قال على أن نتعلم، خلاها عامة، أو على أن ندرس أو نتدارس، على أن تعلمني كذلك مما علمت، نسب العلم إليه باعتبار أن الرجل كذلك إيش؟ ليس عنده هذا العلم، مما علمت رشدا. انظر إلى هذا التواضع بالفعل مع أهل العلم. كذلك من الأدب مع العلماء الاستفادة من أدبهم وهديهم، لأنه يا إخوة الإمام أحمد رحمه الله كان أمامه يحضر في الدرس أمامه كما يقول العلماء 5000 رجل، تخيل 5,000 رجل، كان هال5,000 يحضر منهم 500 واحد اللي هم مين؟ طلبة علم يكتبوا عنه، ها؟ و4,500 إيش؟ يستفيدوا منه ماذا؟ أدبا وهديا وسمتا وخلقا حسنا، يستفيد من ماذا؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل إذا ذهب وطلب علم الحديث رؤي ذلك في تخشعه وهديه. يعني مش جاي يطلب العلم مثلا بعدين يتكبر على خلق الله، ولا يشوف نفسه، ولا يصير عياذ بالله مجادل، لا لا لا أبدا، وإنما يتواضع في هذا الأمر، وكذلك غير هذه القضية يرى ذلك في ماذا؟ في تخشعه. ولذلك أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول: حينما أتيت أطلب العلم على أحد العلماء ذهبت عنده فوجدته في خلوته يصلي، فرأيته يبكي، ويبكي في الخلوة، مش جالس يبكي أمام الناس مثلا، حتى أنه قد يظن فيه، طبعا لا يجوز الظن بأهل العلم والصالحين بأنه إذا بكى أمام فلان معنى ذلك أنه يرائي، لا يجوز، لكن في الخلوة يبكي. يبكي لمن إذن؟ يبكي بده يشوف فلان ولا لا؟ يبكي لله. قال: فحببني ذلك من طلب العلم عليه، حببني ذلك في طلب العلم عليه. كذلك يا إخوة الاعتذار للعلماء وحمل كلامهم على المحمل الحسن. يعني فلان من العلماء الصالحين، يأتي رجل زي الإمام أبي حنيفة، والله أنا مرة سمعت قسما بالله في مجلس من المجالس رجل والعياذ بالله ذكر الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة من هو؟ أبو حنيفة الذي قال عنه الذهبي: لو أنه أراد أن يناظرك إلى أن هذه السارية من حديد، إلى أنها السارية التي من حجر هي من حديد، لغلبك من شدة منطقه قوة إقناعه. يأتي يقول عن أبي حنيفة: أبو جيفة، والله كنت في المجلس، فقال هذا أبو جيفة. قلت له: ما شاء الله، من أين أتيت بهذا؟ قال: قد قاله فلان في عصره، ذهبت تتبعت كلام هذا الفلان الذي في عصره، فكان هذا الرجل عياذ بالله رجل سوء صاحب بدعة والعياذ بالله، ها؟ أو يأتي فيقول: فلان كذب هتك الله ستره. أو يأتي يناقش فلان، يعني زي داود الظاهري رحمه الله تعالى كان يناقش رجل من طلبة العلم، فقال له قولة معينة، فقال له ذلك الرجل: قد كفرت والحمد لله. يعني بدل ما تقول قد كفرت ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد كفرت وإنا لله وإنا لراجعون، قد كفرت وقد قلت قولة، قد كفرت، يعني بدك أخوك يكفر بالله حتى إنك تقول قد كفرت والحمد لله؟ ولذلك بالفعل كما يقول الإمام فضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إني لا أعامل الرجل الذي يعصي الله عز وجل فيه بأكثر من أن أطيع الله فيه. إذا عصى الله عجل فيه أنا بطيع الله فيه. جاء رجل عند محمد بن واسع، فكان محمد بن واسع في الحج، فيعني أخذ بقدمه على الرداء الذي كان يلبسه، فقال له: أمجنون أنت؟ وضربوا على وجهه مجنونا. قال: لا لست بمجنون، ومشى. يعني انظر إلى هذا الأدب فعلا حتى من أهل العلم للآخرين. لأنه كذلك نقطة أخرى، إذا أنت كنت يوم من الأيام من الله عليك بعلم، قد يأتي بعض الناس ها ولا يكون معك مثلا يتحدث معك بالكلام اللائق، لا تكن كذلك فجا، لا تكن كذلك فظا عليه، لا تكن، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهنا يا إخوة نقطة مهمة جدا، أن نعلم أنه لا معصوم إلا من عصمه الله. قال سفيان الثوري: ليس يكاد يثبت من الغلط أحد، ما في حد إلا ويخطئ، فش حدا. يعني يأتي فلان يقول لك هذا الرجل ما أخطأ، هذا لا يجوز. ولا مثل ما يقول كذلك الترمذي رحمه الله: لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. لم يسلم، لأنه يا أخي الكريم لو أنه لم يخطئ إطلاقا فعلا يكون ماذا؟ فتنة للناس، يكون فتنة للناس، معنى أن الناس والعياذ بالله قد تصل إلى درجة عبادته. ولهذا يجب على الناس ماذا يا إخوان؟ أن ينصفوا العالم وأن يعتذروا له. اسمعوا ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق، تحريه للحق مش صاحب هوى إذن، ها؟ كثر صوابهم. أنا أقول هذا الكلام حتى ممكن يستفيد منه من أحد إخواننا الفضلاء اللي سأل: من هو العالم؟ من هو الشيخ؟ نقول: هذا العالم الذي يكثر صوابه ويعلم تحريه للحق ويتسع علمه ويظهر ذكاؤه ويعرف صلاحه وورعه واتباعه. إذن يا جماعة هذا هو العالم. لما سأل من هو العالم؟ مثل هذا العالم تغفر له زلته، اغفر له الزلة، ها؟ ولا نضلله ولا نطرحه وننسى ما سنه، نعم لا نقتدي في بدعته وخطئه. يعني بجيش بقتدي في خطأه وبدعته حتى لو كان رجل عالم كبير، ونرجو له التوبة والمغفرة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من ضمن الآداب الدعاء للعلماء. الدعاء يا إخوة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ما بت منذ 30 عاما إلا ودعوت للإمام الشافعي، لأنه شيخه يدعو له يوميا 30 سنة يدعو له. والذين جاءوا بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. عبد الله بن الإمام أحمد يقول لوالده الإمام أحمد: يا أبتي، إني كلما رأيتك رأيتك تدعو للإمام الشافعي، فلماذا؟ قال: يا بني، أي بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس. الله أكبر، كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل لهذين من عوض أو عنهما من بدل؟ لا والله، لا يوجد العافية والشمس، لا يوجد عنهما من بدل ولا من عوض. كذلك يا إخوة، من ضمن الأمور المهمة جدا الدفاع عن أهل العلم. جاء رجل عند الإمام أحمد، ممتاز، فقال عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن هنالك رجلا بالري، منطقة في خراسان، أعتقد الآن في طهران أو أقصد في إيران، إن هنالك منطقة في الري فيها رجل شاب يقال له أبو زرعة الرازي. فالإمام أحمد غضب، قال: تقول عن ذلك العالم فيها رجل شاب يقال له؟ عظم من ذلك العلم العالم وقل: إن فيها ذلك المحدث أبو زرعة الرازي. أبو زرعة الرازي يا إخوة كان يحفظ 600,000 حديث. أي نعم، 600,000 حديث. أنا أمس كنت أقرأ كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هذه على الهامش كما يقال، فسبحان الله وقفت على قول عظيم. قالوا الإمام أحمد: أيكون الرجل صاحب حديث وهو يحفظ 100,000 حديث؟ فيقول الإمام أحمد: لا. أيكون صاحب حديث وهو يحفظ 200,000 حديث؟ يقول الإمام أحمد: لا. أيكون الرجل صاحب حديث ويحفظ 300,000 حديث؟ فيقول الإمام أحمد: ممكن، يعني ممكن يكون صاحب حديث ويحفظ 300,000 حديث. 300,000 حديث، لما يجي هذا الرجل يجي يقول عن أبو زرعة: إن رجلا شابا في الري. يا أخي عفوا، احترم العالم، 600,000 حديث حافظ. طبعا بعض الناس بيقول لك: شو يعني زادت نسخة في البلد؟ هيك بعض الناس بدي يهون من العلم بيقول لك: شو يعني زادت نسخة في البلد؟ أو شو يعني يحفظ الكتب الصفراء، كتب قديمة. مثل ما جاء رجل وكان يقرأ في صحيح البخاري، فجاء رجل أمامه وقال له: يا أخي، الناس صعدت القمر وانت جالس تقرأ صحيح البخاري. قال له: أنا أحسن منك، أنا بقرأ صحيح البخاري، أنت لا قرأت صحيح البخاري ولا صعدت القمر، يعني على الأقل أنا أحسن منك. يعني المسألة في أناس يريدوا ماذا؟ أن يقللوا من قدر العلم ويقللوا من قدر العلماء. لا والله، هو أحسن منك، أنت جالس تنقد، لا قرأت صحيح البخاري ولا صعدت القمر، أنا على الأقل أحسن منك. هذا يعني في قضية ماذا؟ إنه في بعض الناس فعلا يكون عنده نوع من ماذا؟ محبة النقد لأهل العلم رحمهم الله تعالى. ويا إخوة، الدفاع عن أهل العلم هذا أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أخرج الإمام الترمذي وقال حديث حسن: من رد عن عرض أخيه، تخيل، رد، ترد عن عرض أخيك، رد عن عرض أخيه، كان حقا على الله عز وجل أن يرد عنه نار جهنم. احتسب هذا الأجر. لما يأتي أمامك رجل عالم، ها، ويأتي يتكلم في هذا العالم ويسب ويقدح فيه، وهذا الرجل تعلم أنه صاحب سنة وصاحب حق وصاحب هدى وليس صاحب هوى، دافع عنه ولا تسكت إطلاقا، لا يجوز لك أن تسكت وأن تصمت، يجب عليك أن تدافع عنه. يكفي أن الله عز وجل سيرد عنك النار يوم القيامة. ابن مسعود يوم من الأيام كان جالس أمام الناس، الصحابي الجليل ابن مسعود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ابن مسعود كانت إيش؟ رجله دقيقة جدا، صغيرة جدا رضي الله عنه وأرضاه، ها، وفي رجله حموشة، ها، دقيقة وصغيرة، ويبدو أن كان فيها شيئا من ماذا؟ شيء من الأمور التي لا يحب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن ترى. فجاء رجل فقال له: قد قلت لنا ذلك ولكني لا أراك قد رفعت عن ثوبك الإزار، يعني لم أراك أنك إيش رفعت الإزار، أو رفعت الإزار عن الكعبين. ابن مسعود طبعا يعني رجل عالم مؤدب، قال له: شكرا، جزاك الله خير. بلغ هذا الأمر لمين؟ للخليفة الراشد صاحب الدرة أو الدرة، لأنه في فرق بين الدرة والدرة، الدرة، ها، التي فعلا في هذا الزمان بحاجة كثير من الناس أنهم إيش يضربوا بها الدرة. في ناس كثير يعني فعلا من أهل المجون والفسق والإجرام والنفاق أولى أن يضربوا بهذه الدرة، لكن الدرة عمر راحت، وعمر رضي الله عنه راح، فالله يخلف على أمة الإسلام. فالآن فبلغ هذا الأمر لمين؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: جيبوا لي. فجابوا له، تعال تعال، حضر عنده. قالوا: كيف تقول عن الصحابي الجليل ابن مسعود الذي قرأ القرآن في مكة وصدع به وصدح بالحق في مكة، كيف تقول له هذه الطريقة؟ دافع عنه رضي الله تعالى عنه، ثم ايش علاه بالدرة، راح اعطاه كم يعني فلقة عشان ايش يتأدب ويعرف كيف يتحدث مع مين، مع ابن مسعود، تحدث بطريقة مؤدبة، مش تيجي تقول يا اخي اعتذر له. شو السبب؟ ها ابن مسعود صحابي من الصحابة بيجي بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام ما اسفل الكعبة من ازارها في النار، وابن مسعود ازاره الى عند كعبه، ليش ابن مسعود يفعل ذلك؟ نظن فيه الخير، ابن مسعود يظن فيه الشر، اعوذ بالله. إذن ابن مسعود عنده عذر، عنده عذر معين، إذن يلتمس له ماذا؟ يلتمس له العذر. جاء رجل عند إياس بن معاوية فسب أحد العلماء فقال له سؤال، هل غزوت الروم؟ قال لا. غزوت الهند؟ قال لا. غزوت السند؟ قال لا. غزوت الديلم؟ قال لا. قال سلم منك الروم والسند والهند والديلم ولم يسلم منك هذا العالم المسلم؟ يعني كل الناس سلموا منك وهذا العالم المسلم ما سلم منك؟ فعلا مصيبة. ولذلك فعلا يا إخوة إحنا يجب علينا فعلا أن نعتذر لأهل العلم، أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا، أقلوا عليهم ولا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. وأخيرا النصيحة للعالم. طيب عرفنا أدب العالم كذا، يعني هل يعني ذلك إنه العالم إذا أخطأ لا في كهنوت وأمر خاص والعالم؟ لا لا لا أبدا، غير صحيح. العالم إذا أخطأ يجاب العالم ويرد عليه، لكن بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الجيد، بالأسلوب المتميز، ليس بالأسلوب الفظ. النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم حديث تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال أهل العلم من أئمة المسلمين؟ العلماء. فيرد على العالم، لكن إيش يكون النصيحة؟ بأدب النصيحة اللي يمكن يوم من الأيام إن شاء الله نفردها بدرس خاص، أدب النصيحة. تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة بالجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة، أو كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فالنصيحة يجب أن تكون كذلك إيش فعلا فيها نوع من الأدب، فيها نوع من الأدب، فيها نوع من الهدوء، فيها نوع من معرفة حق العالم رحمهم الله تعالى وحفظ من بقي منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه وحربا على أعدائه، نحب بحبه من أحب ونعادي بعداوته من خالف أمره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا، وأن لا يجعله حجة علينا، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويثبت أقدامنا، وينصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.